بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول المفسر رحمه الله: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال العشاء آخر النهار، ويبكون حال، وصاحب الحال الواو الفاعل في جاءوا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، قال نتسابق في الرمي أو العدو. إنا ذهبنا نستبق يعني يسبق، نستبق يعني يسبق بعضنا بعضا، يسبق بعضنا بعضا ربما يكون أول ما بيتبادر إلى الذهن فيها إن يسبق بعضنا بعضا في العدو زي سباق جري يعني. فهذا القول الثاني اللي ذكره، أما الأول فقال نتسابق في الرمي، نتسابق في الرمي. إيه نتسابق ليه؟ إشمعنا الرمي يعني؟ في قراءة لابن مسعود في غير المتواتر، طبعا في قراءة لابن مسعود قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ننتضل، اللي هو إيه التسابق في الرمي. فقال هنا نتسابق في الرمي أو العدو. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن، قال بمصدق لنا في هذه القصة، ولو كنا صادقين عندك في القضايا لسوء ظنك بنا. وننتبه هنا للمعنى الذي يذكره هنا، يقول وما أنت بمؤمن لنا في هذه القصة ولو كنا صادقين في غيرها من القضايا، مش ولو كنا صادقين فيها، هو هنا المعنى اللي بيقوله مش ولو كنا صادقين فيها، ولكن ولو كنا صادقين. ليه أنا بنبه على هذا؟ في قول آخر، وده أحيانا يكون يعني ممكن يكون متداول بين الناس وغير الذي يذكره هنا، إنه ولو كنا صادقين في هذه القضية فكأن يعني لسانهم زل وأظهروا بهذه المقولة لما قالوا ولو كنا صادقين، غير لما قالوا في الآخر مثلا وإنا لصادقون. ولو كنا صادقين فأظهروا أنهم إيه يعني بينوا أنهم ظهر في كلامهم أنهم يكذبون. هذا إذا كان المراد ولو كنا صادقين الآن في هذه القضايا، لكن هنا بيقول حاجة تانية، يقول ولو كنا صادقين عندك في القضايا الأخرى فأنت لن تصدقنا هنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يقول وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، هو بدم مكذوب أو بدم كاذب يعني لو حيتقال فاعل أو مفعول، ولكن هنا كذب، الكذب مصدر، يقول وصف بالمصدر كأنه نفس الكذب. هذا ليه المبالغة؟ والوصف بالمصدر معروف أنه يكون للمبالغة، فلان الكرم، فلان الكريم، فلان الكرم، فيوصف للمبالغة. وما أرسلناك إلا رحمة على وجه فيها، إن رحمة مصدر بمعنى رحيما أو راحما. طيب يقول وعلى قميصه، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وعلى قميصه حال من دم، وجاز تقدمه على صاحبه لأنه ظرف، أو محله النصب على الظرف أي فوق قميصه، كما تقول جاء على جماله بأحمد. هنا يتكلم في محل على قميصه، وجاء على قميصه بدم كذب. الوجه الأول قال أنها تبقى حال من دم، وهنا لازم بيكون في شروط معينة عشان تتقدم الحال على صاحب الحال، فبيقول جاز التقدم على صاحب الحال اللي هو هنا دم لأنه ظرف. يقول أو محله النصب على الظرف أي فوق قميصه، يعني كأن على قميصه بمعنى فوق قميصه، لأن على أصلا حرف جر، ده من الأصل فيه أنه مش ظرف يعني، فيقول محل النصب على الظرف، كما تقول جاء على جماله بأحمال، يعني جاء فوق جماله بأحمال، جاء بأحمال فوق جماله تبقى فوقه هي الظرف يبقى على جماله في محل نصب الظرف. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت، قال سهلت لكم أنفسكم أمرا، قال عظيما، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا أمرا، هنا المراد أنه أمر إيه؟ أنه أمر عظيم. يعني ممكن أصلا يقال هنا إن التنكير للتعظيم. فصبر جميل، يقول أجمل أو فأمري صبر جميل. هو ذكر حاجتين هنا، هو بيتكلم في هنا فصبر جميل، فصبر وبعدين جميل، جميل نعت لصبر. طب باقي الجملة فين؟ فقال فصبر جميل أجمل، يعني تبقى الجملة فصبر جميل أجمل. فصبر جميل، فصبر تبقى المبتدأ، وأجمل الخبر المحذوف، وأجمل الخبر المحذوف. أو فأمري يبقى ده المبتدأ المحذوف، صبر جميل يبقى صبر خبر. يعني فصبر جميل صبر، إما أنها مبتدأ لخبر محذوف أو أنها خبر لمبتدأ محذوف. هو ذكر الاحتمالين دول، واضح كده. فصبر جميل أجمل ده الخبر المحذوف، أو فأمري بدل مبتدأ المحذوف صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون، يقول على احتمالي ما تصفون من هلاك يوسف. والله المستعان الذي يطلب منه المعونة سبحانه وتعالى، على الله هو الذي أستعين به وأطلب منه المعونة، على ما تصفون، على احتمال الذي تصفونه في أمر هلاك يوسف. يقول وقد نقل أنهم ذبحوا سخلة ولطخوا ثوبه بدمها، فلما جاءوا بثوبه قال يعقوب ما رأيتك اليوم، ما رأيتك اليوم ذئبا أحلم من هذا، ما رأيتك اليوم ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. ثم قال تعالى وجاءت سيارة، يقول مسافرون، فأرسلوا واردهم. والسيارة جمع سيار، وجاءت سيارة، قال مسافرون سيار، المراد أنهم يسيرون في سفر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يقول وهو الذي يطلب لهم الماء، الوارد الذي يطلب للقوم اللي ماشيين في الصحراء الماء. فأدلى، قال أرسل دلوه في الجب، الدلو معروف اللي هو بيترمى في، يترمى في البير عشان يطلع به الماء. فأدلى، يقول أرسل دلوه، قال في الجب، فتدلى بها يوسف، تعلق بها يوسف، فلما رآه قال يا بشرى. هنا بيقدر محذوف في القصة، وطبعا القصص كثير جدا بيكون فيه كلام محذوف يعلم، يتقال عليه إن هو يعلم، يعلم بالعادة. يعني هنا فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. فواضح إن في حدث هنا، إيه واضح إن في حدث في النص. طبعا ده بلاقيه كتير في القصص، ولما أكون في سورة زي سورة يوسف سياق القصة طويل كده، فبلاقي الأمر ده متكرر كثيرا ويكون واضح أصلا من المعنى. فأدلى دلوه، فأدلى دلوه فتعلق به يوسف، ها فرآه فقال يا بشرى هذا غلام. يقول قال يا بشرى، يقول نادى البشرى كأنه يقول تعالي فهذا من أونتك، يعني فهذا من وقتك. يعني قال بعضهم بشرى اسم صاحب له ناداه. فأدلى دلوه قال يا بشرى، أنا عندي دلوقتي في بشرى بتتنادى، يا بشرى. يا طب هو يعني يا بشرى؟ قول الأول قالوا قال نادى البشرى، نادى البشرى، طبعا هو البشرى مش هتأتي تجيبه، يعني ده شيء معنوي. نادى البشرى كأنه يقول تعالي أيتها البشرى فهذا أوانك، هذا وقتك. وهذا أسلوب معروف عند العرب في قضية إن هو ممكن ينادي، يقول يا حسرة مثلا، موجودة في القرآن، يا ويلتا، يا ويلي، فكأنه ينادي الويل، يقول هذا أوانك تعالى، في مثلا هو يكون في مصيبة أو نحو هذا. هنا يا بشرى كأنه ينادي البشرى أنها تعالي فهذا هو أوانك. والوجه الآخر وإن كان في بعد، اللي هو أن بشرى شخص ينادى، قال يا بشرى، أنا في حد بيتنادى يا بشرى، فقالوا لعله شخص ينادى اسمه بشرى، قال بعضهم بشرى اسم صاحب له ناداه. والأول أظهر وليس غريبا على طريقة العرب وعلى أسلوب العرب. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. نحتاج بقى أن ننتبه هنا في هذه الآية وما بعدها، يقول وأسروه، أسروه من السر، أخفوه يعني، طيب يقول وأسروه أخفى الواردون أمره من بقية السيارة بضاعة حال وأسروه حال كونه بضاعة أي متاعا للتجارة قالوا هو بضاعة لنا من أهل هذا المال أو ضمير الجمع في أسروه أو ضمير الجمع لإخوة يوسف أي كتموا أنه أخوهم وباعوه فإنهم يستخبرون كل يوم منه يستخبرون كل يوم منه يعني أنهم بعد أن ألقوه في الجب ما مشوش لهم ما كانوا كل يوم بيروحوا يشوفوا إيه الأخبار لغاية لما لقوا السيارة جاءوا قالوا يا بشرى هذا غلام فجاء إخوة يوسف فأسروه بضاعة أخفوه وقالوا إن هو إيه إن هو كتموا أنه أخوهم وكأنهم كأنه عبد عندهم يملكونه وباعوا. طيب ننظر هنا في القولين اللي ذكرهم وعاوزين نكون مركزين عشان في مسألة ستأتي بعد ذلك في الآية التالية لها تعلق بهذه. وأسروه بضاعة من الذين أسروه بضاعة؟ أنا عندي هنا وأسروه أسر والواو الفاعل والهاء عايد على سيدنا يوسف دي ما فيهاش نزاع وأسروه عايد الهاء المفعول عايد على سيدنا يوسف. من الذين أسروه؟ مين الفاعل؟ مين الواو؟ هنا ذكر قولين قول الأولاني أن يكون الفاعل الواردين اللي هو اللي كانوا من السيارة وراحوا يشوفوا الماء هم الذين أسروه بضاعة. القول الثاني أن الذين أسروه بضاعة هم إخوة يوسف. هنا في قولين. صورة الأول إيه؟ صورة الأول أن الذين أسروه بضاعة هؤلاء الواردون. الواردون ذهبوا يتحسسون ويبحثوا عن الماء. راحوا عند البئر وجدوا هذا الغلام سيدنا يوسف. قال يا بشرى هذا غلام. وبعدين أسروه بضاعة خبوه عن باقي الفوج اللي كانوا معهم. وقالوا لهم لا ده إحنا لما رحنا من عند هذا الماء أخذنا هذا الغلام بضاعة منه. أسروه عن مين؟ أسروه عن سائر السيارة. القول الثاني معناه إيه أو إيه التفصيل بتاعه؟ وأسروه بضاعة إن لما إخوة يوسف ألقوه في الجب كانوا كل يوم يتحسسون أمره يروحوا يبصوا يشوفوا عند إن في حاجة حصلت حد أخذوا حد ما أخذوا لغاية لما لقوا هذه السيارة تمر وجاء الواردون ونظر الوارد قال يا بشرى هذا غلام فجاء إخوة يوسف وأسروه بضاعة وأخفوا حال كونه بضاعة جعلوه بضاعة وأخفوا أنه أخوهم وباعوا يعني جمعوا إلى إلقائهم إياه في الجب إن هم كمان ادعوا إن هو عبد عندهم وأنهم باعوا. واضح كده القولين مختلفين عن بعض في فاعل أسروه وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون بيوسف. طبعا يعملون هم مين؟ على حسب اللي فات هل هم الواردون ولا إخوة يوسف. ثم قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول وشروه باعه الواردون أو إخوته بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا أي إخوته أو الواردون. نتأمل بقى واحدة واحدة كده. يقول وشروه شروه فسرها بباعه وشرى تقال في شرى يعني باع شرى يعني باع. يقول وشروه يعني باعه الواردون أو إخوته. يبقى مين اللي باعه؟ ذكر احتمالين إن الواردين يكونوا لما أخذوا سيدنا يوسف باعوا هم اللي مرادين هنا إن هم اللي باعوه والقول الثاني إن إخوة يوسف هم اللي باعوه بثمن بخس. قال الزيف أو قليل هنا في وصف الثمن بالبخس. ما المراد بالبخس؟ البخس إن هو قال في التفسير ذكر قول إن هو زيف اللي هي يعني زي الدراهم يعني يقولون إيه اللي هي ناقصة العيار كأنها أشبه بالمزيفة أو هي ما بتبقاش مزيفة ولكن بتبقى قيمتها أقل يعني. يقول أو ثمن قليل دراهم معدودة. وعامة اللي بيذهب اللي بيقول إن هو زيف من الدواعي لذلك قول الله سبحانه وتعالى دراهم معدودة يعني ذكر دراهم معدودة التي تدل على القلة وبعدين بخس قبلها تدل على القلة فكأنه يريد أن يبحث عن إيه؟ يبحث عن مغايرة في الكلام. دراهم معدودة قال قليلة بدل من الثمن. وهنا لما يقول قليلة هو يفسر معدودة، يفسر معدودة. طب هو معدودة يعني قليلة؟ هل كلمة معدودة يعني قليلة؟ في الأصل كلمة معدودة مش يعني قليلة، ما هو ممكن تكون دراهم معدودة وتكون مليون درهم، صح ولا لا؟ هو مش شرط في الدراهم لما تكون معدودة إن هي تكون قليلة، أو مش شرط في المعدود أقصد إنه يكون قليل، لكن الدراهم بالخصوص لما أعرف إن الدراهم لما بتكون كثيرة لا يعدونها ولكن يزنونها، الدراهم لما بتكون كتير بيزنونها، لكن الدراهم لما بتتعد كده فده يدل إن هي دراهم قليلة، فلما يذكر دراهم معدودة فالمراد أنها قليلة حتى أنها تعد، دراهم معدودة قليلة بدليل أنها تعد، ولما الدراهم بتعد ده يدل على إن هي إيه؟ ده يدل على إن هي قليلة. قال والدراهم 20 اللي هو عدد الدراهم كان قد إيه؟ يقول والدراهم 20 أو 22 أو 40 على روايات في الأخبار في القصص في ذلك. طيب يقول وكانوا فيه من الزاهدين، يقول وكانوا أي إخوته فيه في يوسف من الزاهدين، قال من الراغبين عنه، هذا واضح في معنى الزاهدين، أو كان الواردون زاهدين في يوسف، وكانوا في من الذين كانوا زاهدين في يوسف، يقول كان إخوته من الزاهدين فيه، أو كان الواردون زاهدين في يوسف، فهم الذين باعوا بثمن بخس لأنه ملتقة وهم خائفون من انتزاعه فاستعجلوا في بيعه فيكونوا راغبين عنه. ننتبه هنا للكلام، هو طول في الكلام لسبب، هو طول هنا في الكلام لسبب، هو بيتكلم على الواردين، يقول لو إخوته زاهدين فيه هذا شيء واضح، يعني إخوته زاهدين فيه هم كانوا عاوزين يخلصوا منه، فسواء باعوا أو لم يبيعوا عاوزين يخلصوا، فكانوا فيه من الزاهدين. طب بالنسبة ليه الواردين، بالنسبة ليه الواردين، كون الواردين إن هم يكونوا من الزاهدين فيه هذا عند التأمل ممكن يكون غريب شوية، هذا عند التأمل ممكن يكون غريب شوية. طب ليه يكون غريب، ليه يكون غريب؟ أي يعني أبسط حاجة، طبعا في كذا نقطة ممكن النظر إليها وربما نتعرض لمثل هذا أثناء الكلام الآن، ولكن أبسط حاجة إن هم اللي اشتراه، اللي اشتراه كان العزيز، يعني الذي يبيع غلاما للعزيز، يعني هل يكون فيه من الزاهدين ولا هيطلب فيه ثمن كثير؟ هيطلب فيه ثمن كثير. فهنا لما يقال إن الواردين كانوا فيه من الزاهدين ده يرد عليه سؤال، طب هو ليه يكونوا فيه من الزاهدين؟ يعني طب هم خدوا ليه، طيب لو هم فيه من الزاهدين طب لماذا فعلوا هذا؟ فهو هنا بيبين لو هم الواردين كانوا هم اللي كانوا زاهدين في يوسف، السبب في إن هم كانوا زاهدين بالرغم من إن الـ الأمر يسرعن ما يزهدوش فيه، ما يزهدوش فيه، فيقول لأنه ملتقط وهم خائفون من انتزاعه، لأنه ملتقط وهم خائفون من انتزاعه، هم ما يعرفوش برضه هم وجدوه وأخدوه وهم خايفين الموضوع مقلق يطلع عبد عند حد ولا كده، فعاوزين يخلصوا الموضوع بسرعة، فلذلك استعجلوا وزادوا في ثمنه. فهمنا هو ليه بيقول العبارة دي، بيقول العبارة دي علشان هو يرد على اعتبار وصف الزهد فيه في يوسف أنه من وصف الواردين، يرد عليه هذا الكلام، وده بعض المفسرين بيذكره، بيقول إزاي دول يكونوا من الزاهدين، فيعترض على هذا ويقول أن الذين كانوا فيه من الزاهدين كانوا إخوة يوسف. طيب عاوز أبص تاني على العبارة التي ذكره، قال إيه؟ بيقول بعد ما اتكلم على إخوة يوسف فيه وكانوا فيه من الزاهدين، نقول أو كان الواردون زاهدين في يوسف فهم الذين باعوا بثمن بخس. لغاية هنا، لغاية هنا هذا الكلام، يعني تأملوا كده معايا، هذا الكلام كأنه هو رابط الموضوعين ببعض، هو كأنه رابط الموضوعين ببعض، بيقول فهم الذين باعوا بثمن بخس، يبقى وشروه بثمن بخس، دول هم الذين شروه بثمن بخس كانوا الواردين وكانوا فيه من الزاهدين لأنه ملتقط وهم خائفون من انتزاعه، فهم باعوا بثمن قليل وزهدوا فيه لهذه العلة التي ذكرها. طيب أسروا الإخوة إخوة يوسف أو الواردون، وشروه إخوة يوسف أو الواردون. هل يلزم في إخوة يوسف في الأول أن يتبقى إخوة يوسف في الثاني؟ يعني هل يلزم أن الاثنين يكونوا زي بعض ولا لا؟ تأملوا في هذا، هل يلزم أن الاثنين يكونوا حاجة واحدة ولا لا؟ ما بتكلمش دلوقتي على قضية تعاقب الضمائر وكده، دي قضية أخرى. أنا بتكلم على هل يلزم عقلا أو هل يلزم في العادة، ننظر مثلا في هذه القصة، هل يلزم أن الاثنين يكونوا واحد ولا لا؟ طيب عندي دلوقتي وأسروه بضاعة، هل ممكن الذين أسروه بضاعة، الذين أسروه بضاعة يكونوا إخوة يوسف، وبعدين الذين شروه بثمن بخس الواردون؟ ولا لازم ما دمت قلت الذين أسروه بضاعة إخوة يوسف أقول الذين شروه بثمن بخس إخوة يوسف؟ الجواب هذا غير لازم، هذا غير لازم. يعني ممكن حد يقول إخوة يوسف هم الذين أسروه وهم الذين شروه، وممكن حد يقول الواردون هم الذين أسروه وهم الذين شروه بثمن بخس، وممكن يقول الذين أسروه إخوة يوسف، الذين أسروه إخوة يوسف، والذين شروه بثمن بخس، الذين شروه بثمن بخس الواردين. وممكن يقول العكس، يقول الذين أسروه الواردون والذين شروه بثمن بخس إخوة يوسف. فده ممكن يستقيم كده، يعني ازاي الصورة اللي انا ذكرتها دلوقتي، يعني نوضح صورة مثلا. الذين أسروه بضاعة الواردون، الذين أسروه بضاعة الواردون. لماذا أسروه بضاعة؟ لماذا أسروه بضاعة؟ أسروه بضاعة علشان هم عاوزين يستأثروا بثمنه لوحدهم، عاوزين يستأثروا بثمنه لوحدهم. وبعدين جاء إخوة يوسف فباعوه لهم بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وساعتها ممكن الأمر يستقيم، لأن هؤلاء الذين أخذوه وأسروه بضاعة، إزاي وهم أسروه بضاعة ومخبين الموضوع على الناس اللي معاهم يكونوا فيه من الزاهدين؟ واضح إن هم هنا يريدون فيه ثمنا كبيرا، وإلا ما كانش يبقى فيه لازمة أصلا إن هم يسرونه بضاعة. الشاهد هنا الانتباه إلى إن هنا في الفاعل مختلف فيه والفعل هنا مختلف فيه، ولا يلزم في الأولاني، مدام الأولاني تقال فيه الإخوة يبقى التاني فيه الإخوة، لا يلزم مثل هذا. وفي من المفسرين من قال في الأول بحاجة وفي الثاني بشيء آخر. طيب يقول طبعا في حاجات في القصص، في أحداث القصص، على تقسيم الخلاف لخلاف تضاد وتنوع، في أحداث القصص ساعتها لا يحتمل في خلافات تقع في الأحداث، لا يحتمل الأمر فيها إن هو يعني القول بأحد الأقوال يلزم منه رد الآخر. يعني في حاجات كده، من الذين باعوه؟ دول ولا دول؟ من الذين كانوا فيه من الزاهدين؟ دول ولا دول؟ لو دول كانوا فيه من الزاهدين والتانيين ما كانوش فيه من الزاهدين، فنجد مثل هذا أحيانا في تفسير بعض الأحداث في القصص، مش كل الأحداث في القصص، لأن دايما لما بيذكر أمثلة لخلاف التضاد، مشهور أوي لما بنذكر أمثلة في خلاف التضاد بتذكر الأمثلة في آيات الأحكام. ليه؟ علشان الكلام على الأحكام كتير في الفقه وكده، فبتكون هي الأكثر حضورا إنه يذكر أمثلة من كده. ولكن في القصص في أمثلة مش هقول أمثلة كتير، ولكن في أمثلة لخلاف التضاد علشان القصص بيبقى فيه أحداث. من الذي قال هذا؟ يوسف أم امرأة العزيز؟ مش هينفع الاثنين يبقوا مالوه، وفي خلاف يقع فيها، يا ترى قالت ولا قال مثلا، ونحو هذا. طيب يقول وفيه وكانوا فيه من الزاهدين، يقول وفيه متعلق بمحذوف يبينه من الزاهدين، لأن ما بعد الجار والموصول لا يعمل فيما قبله. طبعا اللي يعنينا هنا ما بعد الجار، يعني هو وكانوا هي من الزاهدين فيه، من الزاهدين فيه، يعني هو فيه الأصل هي متعلقة بإيه؟ الأصل هي متعلقة بالزاهدين، ولكن هنا في حرف جر من الزاهدين يخلي اللي بعديه ما يعملش فيه اللي قبله. لذلك لما جاء تكلم في تعلق فيه قال يبقى متعلق بمحذوف دل عليه من الزاهدين. ليه؟ علشان التركيب، يعني ده علشان التركيب، التركيب النحوي، إن اللي بعد الجر، اللي بعد حرف الجر من لن يعمل فيما قبله فحيقدر لله، وكانوا فيه من الزاهدين. قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول: وقال الذي اشتراه من مصر، يقول وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر، لامرأته، يقول راعيل أو زليخة، بين مبهم يعني واسمها من الأخبار الإسرائيلية. أكرمي مثواه، هذا المقول الذي قاله، أكرمي مثواه، يقول منزله، المثوى اللي هو المنزل. أكرمي مثواه، قال منزله، أي أحسني تعهده. عسى أن ينفعنا، يقول يكفينا أمورنا أو نبيعه بالربح. وكلاهما من النفع، يعني عسى أن ينفعنا سواء إن إحنا حنبيعه نحسن إليك برشوية وبعد كده نبيعه، أو إن هو عسى أن ينفعنا يكفينا في أمورنا، يظل معنا ويكفينا أمورنا، والاثنين داخلين في النفع. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يقول وكان عقيما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي مكناه في مصر وجعلناه ملكا، مثلما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هنا فسر الأرض بمصر، فسر الأرض بمصر، وهذا واضح من سياق الآيات ومن القصة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يقول مثل ما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز، هذا في تفسير كذلك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الكاف تشبيه مثل ذلك عائدة على ما سبق. مثل ما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز مكنا له في الأرض. وكذلك ذلك عائد على ما سبق من إنجائه ومن ما دار من كلام العزيز، والكاف تشبيه ومكنا ليوسف في الأرض مشبه بذلك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، يقول عطف على مقدر، أي مكنا لمصالح ولنعلمه. ده أسلوب متكرر كثيرا في القرآن، هذا أسلوب، ولعل بعضكم يذكر مثل هذا، كنا بنقول عليه إيه ده، اسمه إيه؟ نعرف الحاجات اللي بتتكرر ونألف نألفها كده. بالضبط كده، عطف على علة محذوف، أحسنتي. اللي هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، طب هو مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه، هو دي العلة، لنعلمه، هو قبل العلة في واو، ليه في واو؟ بعضهم يقول الواو زائدة، وبعضهم يقول اللي هو بيذكره هنا ده من أحسن ما يقال في مثل هذا، إن في علة محذوفة، وهذا فيه دلالة على تكثير هذه العلل. يعني وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لأسباب أخرى، لمصالح ولنعلمه، فيكون ولنعلمه معطوف على العلة، معطوف على العلة المحذوفة، وده بيدي معنى كثرة إيه؟ بيدي معنى كثرة، يعني فيها شيء محذوف هنا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، يقول عطف على مقدر اللي هو العلة المحذوفة، أي مكنا لمصالح ولنعلمه، هي لمصالح دي هي اللي هو قدره. ولنعلمه من تأويل الأحاديث قال تعبير الرؤيا وقيل معاني كتب الله تعالى. ودي شبه اللي كانت في أول السورة ذكرناها والمشهور فيها تأويل الأحاديث اللي هي تعبير الرؤيا. والله غالب على أمره يقول يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. قيل الضمير ليوسف أي أراد إخوته شيئا والله أراد شيئا آخر ولا راد لما أراد. هنا ذكر قولين والله غالب على أمره، وفي الثاني ذكر إن الضمير عائد على يوسف. أما في الأول يكون الضمير عائد على من؟ يقول يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء، ها يبقى عائد على من الضمير؟ عائد على الله، صح كده، عائد على الله سبحانه وتعالى. فهنا الخلاف بين القولين دول في الضمير، والله غالب على أمر الله، والله غالب على أمره، يقول يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى من أمره لا يغلبه شيء. الثاني والله غالب على أمر يوسف، إخوته دبروا له شيء والله هو الذي يقضي له ما يريد سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول أن الأمر كله بيده والمراد منه الكفار، أو لا يعلمون لطائف تدبيره فالمراد منه أعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، على حسب لا يعلمون إيه بقى أكثر الناس المرادين هنا مين؟ لو الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك أن الله غالب على أمره، مين اللي ما يعرفش أن الله غالب على أمره؟ كفار. يبقى أكثر الناس هنا المراد بها الكفار لو هو لا يعلمون ذلك. لكن لو الكلام على لطائف تدبير الله سبحانه وتعالى، الأشياء الخفية في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يدبره عز وجل، فساعتها يكون أعم. يعني هذا مش شرط يكون في الكفار، هذا يكون أيضا في المؤمنين. فلذلك ده على حسب هم إيه، من الذين لا يعلمون. طيب أنا مش محتاج هنا أقول الناس عام أريد به خاص، مش محتاج أقول الكلام ده خالص، نكون بس منتبهين لده. مش أقول الناس أريد بها الكفار، لا، لأن هي في أكثر الناس، يعني الكلام على أكثر الناس. فترى أكثر الناس المراد بهم الكفار، والناس على عمومها عادي، ما هو في أكثر متخذ منهم، فأكثر الناس دول الكفار، ولا أكثر الناس بعموم الناس أكثر الناس يدخل فيها كفار وغير كفار. طيب ثم قال ولما بلغ أشده، يقول استكمل خلقه وتم. كان سنه حينئذ 33 أو 34 أو 20 أو 40 أو هو الحلم وقيل غير ذلك. في اللي هو لما بلغ أشده المراد هنا كان سنه. آتيناه حكما وعلما، يقول نبوة وفقها في الدين، وكذلك نجزي المحسنين فإنه محسن في عمله صابر على النوائب. وكذلك نجزي المحسنين دلت على أنه محسن، وكذلك نجزي المحسنين أولا دلت على أنه محسن، ثانيا دلت على أنه حكم لكل المحسنين. بس ننتبه هنا إن آتيناه حكما وعلما، لو حد فسر الحكم والعلم دخل فيهم النبوة، يبقى وكذلك نجزي المحسنين مش هيكون داخل فيها النبوة. يعني مش لما الواحد يبقى محسن ربنا يجازيه بأنه يجعله نبي، مش كده المعنى، تمام؟ لذلك ممكن أصلا في تفسير حكما وعلما حد يفسرها بغير ذلك، هو الحكم الحكمة والعلم الفقه مثلا علشان يستقيم معه وكذلك نجزي المحسنين. أو لو قال النبوة وكذلك نجزي المحسنين يرد الأمر للمحكمات، يعني الإنسان إذا زاد في الطاعة عمره بيوصل لمرتبة النبوة، يعني النبوة دي ليست اكتسابية مثلا لما يزيد في الطاعة وكده، وهذا واضح. ثم قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يقول طلبت منه أن يواقعها. ده معنى إيه؟ المعنى في وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته عن نفسه. طيب التي هو في بيتها، التي هو في بيتها، من التي هو في بيتها؟ من التي هو في بيتها؟ امرأة العزيز. طب ما كلمة امرأة العزيز مختصرة أكتر، إن هي تذكر امرأة العزيز مختصرة أكتر. لما بيكون في حد ممكن يعبر عنه بأكثر من اسم أو بأكثر من علم أو بأكثر من وصف، ففي الكلام البليغ بيبقى الوصف المناسب له، يقع التغير هنا بحسب الوصف المناسب له. أشهر حاجة في الأمر ده في أسماء الله الحسنى، من الرحمن الله، من العزيز الله، من الحكيم الله، من التواب الله، وبعدين لو تقرأ فيه الآيات تجد إن خواتيم الآيات مثلا أو ذكر أسماء الله بصفة عامة في القرآن في الخواتيم وفي غيرها تأتي متناسبة، مع أنه كله الله سبحانه وتعالى، كلها أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن علشان معنى معين يتناسب مع إيه؟ يتناسب مع يتناسب مع الآية وموضوع الآية. لذلك هنا وراودته التي هو في بيتها، فهنا المعنى فيه إن هي كما زي حد بيقول إيه، بيقول مالكة البيت وصاحبة البيت، فهي أدرى بما فيه وأدرى مين اللي ممكن يكون موجود ومين ما يكونش موجود، وأدرى بمداخله ومخارجه إلى غير ذلك من الأمور. فهنا التي هو في بيتها لفظ وراءه أشياء في اختيار هذا اللفظ هنا، إن هو يختار في وصفها أو في التعبير عنها بالتي هو في بيتها. الكلام ده بيتاخد فين في البلاغة؟ موجود فين في البلاغة ده؟ ده معاني ولا بيان ولا مليح؟ تعريف بالاسم الموصول في المسند في المعاني كويس. طيب هو في المعاني في المسند إليه، تمام، وفي المعاني بيذكر فيه المسند إليه. طبعا هو هنا هي مسند إليه، بس حتى في غير المسند إليه بيبقى الباب ده خلصوه في المسند إليه. في المعاني في المسند إليه فيه الكلام عن تعريف المسند إليه، صح كده؟ معرفة المسألة موجودة فين في العلم بتاعها من الأمور المهمة، أعرف أستحضر أرجع أفتكر بالأمثلة اللي أنا درستها قبل كده والضوابط المذكورة، ولما عاوز أرجع أتوسع للمسألة وهي في بنائها كده جوه العلم بتاعها أعرف أروح فين وكده. طيب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يقول وكانت سبعة أي الأبواب، وقالت هيت لك، يقول أقبل وبادر، اسم فعل واللام للتبيين كما في سقيا لك، وقالت هيت لك، يقول أقبل وبادر. هيت هو هنا بيفسر هيت مش بيفسر لك، هنا يفسر هيت لا يفسر لك، لك لسه هتيجي. يقول هيت أقبل وبادر اسم فعل، فقال إن هيت هذه اسم فعل، وفيها قراءات بفتح الهاء وكسر الهاء هيت، والتاء نفسها مفتوحة ومكسورة ومضمومة، وكل هذه لغات فيها كلها بمعنى واحد، كل هذه لغات فيها بمعنى واحد، اسم فعل بمعنى إيه؟ اسم فعل بمعنى كما ذكر أقبل وبادر، غير قراءة هئت، غير قراءة الهمز هئت لك، وما ذكرهاش هنا، قراءة هئت لك هذا فعل من تهيأت، يعني زي تهيأت لك، يعني تهيأت لك، هئت زي جئت، جئت تمام، جئت من المجيء زي هئت من تهيأت، يعني من التهيئ يعني. طيب هذا بالنسبة لهيت أقبل بادر. طيب لك، طب ما هيت يعني ده اسم فعل، اسم فعل لك، طبعا هو هيت، هيت هيت هيتي، كل ده دي علامات، مش علامات إعراب، ده بناء، هو اسم الفعل مبني. طيب لك، لك، يقول واللام للتبيين كما في سقيا لك، دي بيتقال عليها لام للتبيين، هذه اللام مش متعلقة بأقبل، لأن يعني أقبل لك، بادر لك، طبعا في هيئت لك دي بينة، لكن أقبل لك دي لام للتبيين بتبقى متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف، ماشي، متعلقة بمحذوف، يعني تقول هيت القول لك، هيت أقول هذا لك، هو ده إيه، تكون لام مبينة للكلام موجه لمن، وقالت هيت لك. قال يوسف معاذ الله، يقول أعوذ بالله معاذا، ما هذا الذي قاله المفسر، يقول أعوذ بالله معاذا، قال العبارة دي ليه، علشان يبين معاذ الله منصوب ليه، قال معاذ الله، معاذ ذا منصوب، فهذا مصدر، هذا مصدر، يقول أعوذ معاذا، أعوذ معاذا مفعول مطلق، يعني أعوذ بالله معاذا، إنه ربي أحسن مثواي، يقول إنه أي الشأن، نبيقول إن الضمير هنا ضمير شأن، وربي يقول سيدي الذي اشتراني أحسن مثواي أكرمني فلا أخونه، وقيل إن الله ربي أحسن منزلتي فلا أعصي، إنه ربي، الهاء هو هنا ذكر إن الهاء للشأن خلاص كده، وبعدين من المراد بربي، من المراد بربي؟ ذكر قولين. الأول أنه سيده، أنه سيده الذي اشتراه. قال ربي أحسن مثواي، فسيده الذي اشترى أكرمه فلا يخونه في عرضه. والثاني أن المراد بربي الله سبحانه وتعالى، إن الله ربي أحسن منزلتي فلا أعصي. والقول الأولاني، طبعا القول الأولاني هو الأشهر في التفسير، أكثر السلف يقولونه، يعني ربما لا يقال غيره تقريبا. مما يقويه اللي ذكرناه قبل ذلك في الآية قبل كده، في قوله لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، وفعل هذا واعتنى، قال أكرمي مثواه، فهنا يقول إنه ربي أحسن مثواه، يعني في قريب منها. طيب، إنه ربي سيدي الذي اشتراني فلا أخونه، أكرمني فلا أخونه، إن الله أحسن مثواي، أحسن منزلتي فلا أعصي، إنه لا يفلح الظالمون. يقول المجازون، بيتكلم على الظالمون، المجازون الحسن بالسيء أو لا يسعد الزنا، إنه لا يفلح الظالمون. فسر الظالمون، طبعا الظالمون عامة، ولكن هنا الظالمون في هذا السياق، يعني هو اللي بيذكره هنا خلاف بيذكره عشان بيشوف الألصق بالسياق، إيه أكتر ظلم لاصق هنا بالسياق؟ الظلم في إن حد يسيء إلى من أحسن إليه، يعني زي خيانة أن يخون سيده، والظلم برضو الألصق بالسياق إيه؟ الزنا. طيب، إنه لا يفلح الظالمون، نكون منتبهين هنا، اللي بيذكر قولنا قلت ما هو ده الظلم بس، ما هو لا يفلح الظالمون دي ممكن تبقى الظالمون في أي ظلم تاني. الكلام هنا ليس في تخصيص الظلم، ولكن في إيه المعنى الألصق بالسياق، إيه المعنى الألصق بالسياق. بيقولوا عليه تخصيص بالمجاورة، بس مش التخصيص بتاع أصول الفقه، مش التخصيص اللي هو طلع، لا هو مش كده، يعني هو المعنى الأقرب ليه، وده بيتكرر بنشوفه كتير في التفسير. إنه لا يفلح الظالم. يقول ولقد همت به، قال قصدت مخالطته، وهم بها، يقول قصد مخالطتها لميل الطبع والشهوة غير الاختياري، لولا أن رأى برهان ربه، قال جوابه محذوف أي لخالطها. وما ذكره أكثر السلف هو أن رأى صورة أبيه عاضا على أصبعه يعظه. طيب، طبعا هنا المسألة هنحتاج ان احنا نقف عندها وقفة عشان نرتب شوية حاجات في هذه، في النظر هنا في هذه المسألة. هو اولا يعني نظرة اجمالية على الكلام اللي ذكر، هو قال ولقد همت به، قصدت مخالطته لواقعها، وهم بها، الفاعل عائد على يوسف، ضمير عائد على يوسف عليه السلام، يقول قصد مخالطتها، هو يثبت هذا، قصد مخالطتها لميل الطبع والشهوة غير الاختياري، يعني قصد مخالطتها، ولكن هذا لأمر راجع لميل الطبع، لأنه إنسان ميل الطبع والشهوة. ثم قال لولا أن رأى برهان ربه، قال جوابه محذوف أي لخالطها، لولا أن رأى برهان ربه، قال جوابه محذوف أي لخالطها. يعني المعنى يعني بيقول ولقد همت به، وهو هم بها، ولولا أن رأى برهان ربه لخلطها وقع بها. ده المعنى الذي يذكره هنا، لسه نشوف المعنى الذي يذكره. وبعد كده ذكر ما ذكره أكثر السلف في البرهان، ما هو برهان ربه؟ قالوا أنه رأى صورة أبي يعقوب عضا على أصبعه يعظه، أنه رأى متمثلا أمامه يعظه، وقيل غير ذلك، ولكن ده أكثر كما يذكر أنه هو المشهور عن السلف في ذلك. طيب، في كذا نقطة هنا في هذه المسألة عشان نفهم تركيبتها عاملة ازاي، عشان نفهم هذه المسألة تركيبتها عاملة ازاي. أولا الشرط لولا، هنا جواب الشرط ساعات بيكون مذكور، معلش أنا بذكر مقدمات ممكن تكون حاضرة معنا بس عشان نحضرها وإحنا بنتكلم في المسألة. جواب الشرط ممكن يكون مذكور وممكن يكون محذوف، ولما بيكون محذوف يكثر أن يدل عليه ما قبله، ما بيتقالش جواب الشرط قبل الشرط، ولكن بيتقال عليه دل عليه ما قبله، لكن مش شرط يكون كده، يعني هو مش شرط يكون يدل عليه ما قبله، ساعات بيكون محذوف ولا يدل عليه ما قبله، يعني ما يكونش هو من اللي قبليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تعالوا نطبق هنا وننظر، لو جواب الشرط اللي قبليه، أو مش هنقول اللي قبليه، إنه دل عليه ما قبله، إيه لا هو مش ده، ده حاجة تانية. لولا أن رأى برهان ربه لوقع بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. خدتوا بالكم من الفرق ولا لا؟ لولا أن رأى برهان ربه لوقع بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. أنا لما قلت لهم بها عاوز أقول إن أنه هم بها لولا أن رأى، فيبقى لم يهم لو أنا حقولها بهذه الطريقة. أما الأولانية فلولا أن رأى برهان ربه لوقع بها، طب والهم مثبت، والهم مثبت. تاني لولا أن رأى برهان ربه، أحيانا بعض القراء يقرأ كده، وحتى في إحنا هنا مثلا عندنا هنا في كثير من المصاحف بيحطوا علامة عند ولقد همت به ويقف عندها، ولقد همت به ويقف، وبعد كده يبدأ القراء يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، إشارة إلى إن هو لم يهم، يعني كان سيهم لولا أن رأى برهان ربي. ده معناه إيه؟ ده معناه إن هو بيقول إن جواب الشرط معنى هم بها اللي موجود قبليه. وممكن يتقال لا هو مش كده، ده محذوف، لا وقعها لا خلطها، زي ما هو هنا بيقول ملكوش دعوة بها، يعني هم بها اللي قبلها مش هتبقى منفية. لأننا إذا قلنا لولا كذا لكان كذا، انتبه، لولا كذا لكان كذا، لولا واحد لكان اتنين، اتنين وقع ولا ما وقعش؟ لولا واحد لكان اتنين، اتنين وقع ولا ما وقعش؟ ها لولا واحد لكان اتنين، لم يقع، كويس لم يقع. طب واحد وقع ولا ما وقعش؟ لا ما تقولوش امتناع الامتناع عشان غلط كده، احنا وانا عشان كده انا بمهد بالكلام. واحد وقع ولا ما وقعش؟ واحد وقع، واحد وقع، واحد وقع. يبقى اتنين امتنع عشان واحد وقع، يبقى امتناع لوقوع، امتناع لوقوع. طيب فلو قلت لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى الهم وقع ولا ما وقعش؟ لو قلت لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى الهم لم يقع. لو أنا قلت لولا أن رأى برهان ربه لهم، يبقى الهم لم يقع. ليه بتقول وقع يا جماعة؟ أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ ها لولا واحد لكان اتنين، يبقى اتنين ما وقعش. لو قلت لولا أن رأى برهان ربه لهم، ها لولا أن رأى برهان ربه لهم، يبقى هو لم يهم، صح؟ لو أنا قلتها كده لولا أن رأى برهان ربه لهم، ها لولا أن رأى برهان ربه لهم، يبقى ما لم، يبقى هو لم يهم. ليه؟ علشان رأى برهان ربه، صح. لكن لو قلت لولا أن رأى برهان ربه لوقع، لوقع، يبقى ساعتها بقول إن الوقوع لم يقع، لأنه الوقوع لم يقع لأنه رأى برهان ربه. طب والهم مثبت موجود قبلها، مثبت موجود قبلها. طيب لغاية هنا واضح. ننتقل ل أهمية فهم الأقوال وتركيبها مع بعض تركيب صحيح. دلوقتي لو جاء حد مثلا، إذا نظرت في أقوال السلف، أو نفترض إن في حد ذكر وصفا للهم، ذكر فعلا معينا في الهم، سواء في أقوال السلف أو غير السلف، لو حد ذكر فعلا معينا في الهم، يبقى هو بيثبته ولا بيثبتوش؟ لو واحد قال الهم دي كانت الخواطر النفس لأنه من البشر، يبقى هو بيثبت الهم ولا لا يثبته؟ يبقى هو بيثبته، ماشي. بيحصل بقى لبس في تركيب الأقوال، في تركيب الكلام في بعض. يعني بقول الهم، يجي حد يقول هذا الهم كان، يجي حد يقول هذا الهم كان وساوس في النفس لأنه بشر، أو غلبت الشهوة لأنه بشر، أو مجرد خواطر لأنه بشر، تمام؟ يبقى ده بيثبت الهم. وبعد كده يجي يقرأ يقول ولقد همت به ويقف ويروح قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، بيقرأ حاجة تانية كده بيقرأ مختلف. يقول لك لا ما هو لولا أن رأى برهان ربه لهم. طب ما هو أنت أثبتت هم دلوقتي، أثبتت هم. الذي يقول إن الهم منفي مش هيقعد يفصل في الهم كان نوعه إيه. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ياريت نكون وصلنا للحتة دي. الذي يقول أن الهم، اللي بيقول إن الهم منفي، مش هيقول الهم ده كان الفعل أنه فعل كذا، أنه فعل كذا ويذكر فعل معين، ولا هيقول ده كان مثلا من حديث النفس، لأنه أصلا بينفيه. يعني هو بينفيه، هو هيقول حديث النفس وبعد كده ينفيه. طب بتقول حديث النفس ليه؟ مش محتاج تعمل كده. واضح الكلام اللي بقوله ولا مش واضح؟ طيب لغاية هنا تمام. لما بنقرأ في أقوال السلف، وانتبهوا لهذا، لما بنقرأ في أقوال السلف مش عشان الآية دي بس، بصفة عامة، انت وانت بتقرأ مش بتلاقي يقول لك مثلا قال ابن عباس جوابه الشرطي محذوف. ما فيش حاجة اسمها كده في الدنيا، ما فيش حاجة اسمها جوابه الشرطي. لسه ما سموهوش شرط ولا سموه جواب ولا سموه حاجة من الكلام ده. ولا بتقرأ يقول وفيها تقديم وتأخير، والضمير عود الضمير على كذا، مش بيقولوا كده. ولكن هذا يفهم من عبارتهم، هو بيفسر المعنى. فهمت هو فهمها ازاي؟ فهمت هو فهمها ازاي؟ وده تكرر معنى قبل ذلك، بس انا مش عاوز احضر امثلة ونطول فيها، بس ده تكرر معنى قبل ذلك. ان انا افهم ان قول ابن عباس التقديم والتأخير، هي مش كده، هو لازمه التقديم والتأخير، قوله لازمه التقدير كده. فانا دلوقتي لو نظرت في اقوال السلف، هي الفكرة في ايه؟ ان ممكن حد يجي يقول القاعدة في اللغة العربية بتقول ان جواب الشرط لو محذوف يدل عليه ما قبله. طب تعال بص لأقوال السلف، فيقول لا، لما نظرت في أقوال السلف هو السلف بيقولوا شرط وجواب محذوف وكلام من ده، الكلام ده مش بتاع السلف عشان يقولوه. فيقال احنا محتاجين نبص لأقوالهم فهموا ازاي، لان هي ليها دلالة على النقطة دي، او على الاقل قد يكون لها دلالة على هذه النقطة. فاذا نظرنا في أقوال السلف مثلا في هذه الآية، نجد ان كل الوارد عن السلف فيه ذكر وصف لهذا الهم. اللي وارد عن السلف فيه ذكر وصف لهذا الهم، ذكر فعلة يختلفون في هذه الفعلة. فذكر اللي يعنيني الآن إن هم ذكروا أثبتوا شيئا، أثبتوا شيئا. ما ينفعش أقول اللي أثبتوه ده منفي بلولة. طب إذا كان هم بيقولوا فعل كذا، يعني لا، بغض النظر عن إيه الفعل المعين، ولكن أنا بتكلم على قضية كلامهم يقتضي إثبات أن الهم وقع ولا ما وقعش، وبعد كده نبقى نقول إيه هو الهم. لأنك لو بتقول الهم ما وقعش، مش مهم بقى إن شاء الله الهم ده يبقى إيه، إن شاء الله يبقى الزنا، ما وقعش، انفي كل حاجة براحتك. أما لو قلت إن الهم وقع، فهنا بتفرق الكلام فيها، هنا يبقى يفرق الكلام فيها. فلما ننظر في كلام السلف، كلام السلف كله، كل الوارد عن السلف في ذكر للهم وتعيين لشيء معين في الهم. فهذا يفهم منه، من كلامهم، أنه وقع أم لم يقع. لما يعين شيء يفهم منه أنه وقع أم لم يقع، يفهم منه أنه هو وقع، من كلامهم يفهم منه أنه هو وقع. تمام. بعد كده طب هو إيه؟ ده موضوع تاني، بس لو نقول يفهم منه أنه هو وقع، فيبقى ساعتها الجواب على لولا أن رأى برهان ربه على مقتضى كلامهم بينفعش يبقى الهم، لأن لو كان ده معنى الجواب كان الهم ما وقعش، وهم بيقولوا أن الهم وقع. فيبقى الجواب ساعتها على معنى كلامهم معنى محذوف غير هم بها، يكون حاجة محذوفة غير هم بها. فيبقى كلامهم شبه ده، الكلام اللي هو ذكره ولم يتعرض لغيره، هو ده الكلام المشهور عن السلف على فكرة. إن هم بها يقول قصد مخالطته، وبيثبت هنا الهم، ثم قال لولا أن رأى برهان ربي جوابه محذوف إلى خالطه. وهذا طبعا بيترتب عليه، هيترتب عليه وقف وابتداء، هيقف إزاي وهيبتدي منين، زي ما أشرت منذ قليل، بس مش هنرجع لها تاني. خلاص كده إنه هو ساعتها يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أو يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى، ويقف ويبتدي من لولا أن رأى برهان ربي. لكن لو هم بها هو المنفي هيقول ولقد همت به، ويقف ويروح قايل ولا هم بها لولا أن رأى برهان ربي. المشكلة فين؟ طبعا في كذا عثرة في التفسير بتقع هنا، لا أقصد أن هو يتبني قوله معين، لأنا قصدي مشكلة منهجية تركيب الكلام مع بعض. أن هو يجي يقول مثلا أن في بعض أهل العلم قال أن هذا الهم كان حديث نفس، ده ورد عن يعني بعض المتأخرين ذكره من العلماء، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه هو حديث نفس. لو قلت حديث نفس يبقى أنت تثبت الهم، لازم تكون منتبه لده. لو قلت الهم هنا هو حديث النفس وبعدين تروح أي لولا الرأى لهم، قال لا طيب يعني ما كانش في حتى حديث نفس، أمال ليه بتقال حديث نفس؟ إيه اللي اضطرك تتكلم وتقول إنه هو حديث نفس؟ الذي جعلك تقول حديث نفس إنك تثبته، أنك تثبت هذا الهم. فيكون منتبهين للقضية دي، لأن فكرة إن أنا أقول القاعدة في اللغة العربية بتقول كذا، طب وأقوال السلف ما فيهاش ذكر لهذه القاعدة، وأقوال السلف معتمدة على كذا من المرويات الإسرائيلية، في حتة أبعد من كده، في حتة أبعد من كده، إن هم بغض النظر عن تفصيل الهم، هم وهم أهل العربية ما اعتبروش إن لازم يكون هم بها هو المقدر في جواب الشرط المحذوف، وهم أهل العربية بل أطبقوا على ذلك. ما تلاقيش قول أصلا للسلف بينفي الهم ويختلفوا في تفصيله ماشي، لكن ما بتلاقيش قول عن السلف ينفي الهم. فطبعا هو المسألة دي لا أقصد المسألة دي في الآية دي، قصدي فكرة اللي هو فهم انعكاسات ولوازم قول السلف على التقسيمات أو الاصطلاحات التي حدثت بعد ذلك في النحو في البلاغة في غيره، يعني إن إحنا نفهم نقول ده هنا فسروا بالمجاز، وما كانواش بيستخدموا كلمة مجاز على الاصطلاح اللي بنستخدمه، لكن أنا فهمت كده عرفت إزاي نزل ده على الاصطلاح أو على التقسيم الحادث بعد ذلك. كذلك هنا ده هو بيقدر هنا ما بيقدرش وهكذا. طيب نرجع بقى هنا نبص للكلام الذي ذكره، يقول ولقد همت به، يقول قصدت مخالطته وهم بها، قصد مخالطتها، فهو يثبت الهم هنا وما ذكرش قول آخر، لميل الطبع والشهوة غير الاختياري، لولا أن رأى برهان ربه، قال جوابه محذوف أي لخالطها. واضح كده الكلام اللي كنا بنذكره، يعني هو اقتصر على اللي وارد عن إيه؟ وارد عن السلف في ذلك. يقول وما ذكره أكثر السلف، ده كده خلصنا المسألة دي. يقول وما ذكره أكثر السلف في هذا البرهان هو أن رأى صورة أبيه عضا على أصبعه يعظه، وقيل غير ذلك. طيب كذلك لنصرف عنه السوء، يقول كذلك مثل ذلك التثبيت ثبتناه لنصرف عنه السوء، بيتكلم على كذلك على ما اعتدناه، كذلك مثل ذلك، ذلك المذكور سابقا من التثبيت وصرف هذا السوء عنه، لنصرف عنه السوء، يقول لنصرف عنه السوء والفحشاء، يقول السوء خيانة صاحبه، وصاحبه هنا اللي هو المراد به إيه؟ صاحبه المراد به سيده، لنصرف عنه السوء قال خيانة صاحبه والفحشاء الزنا. هو ليه السوء يبقى خيانة صاحبه؟ يعني ليه المفسر يفسرها كده؟ ومشهور على فكرة بيفسروها كده في هذا الموضع، السوء والفحشاء هيتقال طب ما هو الاثنين، ما هو الفحشاء سيئة صح ولا لا؟ السوء والفحشاء الاثنين ممكن حد يعني يرى شيء من التقارب ما بينهم. الفحشاء تطلق، يعني ايه الفحشاء؟ يعني الذنب العظيم، الفحشاء الذنب العظيم والشيء الفاحش اللي هو اللي بيكون عظيم زي الدم الفاحش. والفحشاء تطلق بالخصوص على ذنب من الذنوب العظيمة وهو الزنا وما يشبه الزنا ولواحق الزنا، يتقال عليها ايه؟ يتقال عليها فحشاء. فلما هنا في هذا المقام نجد الفحشاء متناسب ان هي تكون الزنا، فيقولوا ان الفحشاء الزنا وده وما يشبهها في القرآن. يجي عند السوء يراعي المغايرة ما بين السوء والفحشاء، فمش هيقول في السوء الزنا، ليه؟ علشان يكون هنا في مغايرة. طب ما الذنب الآخر الذي قد يقع هنا غير الزنا اللي هو ان يخون ايه؟ ان يخون سيده، انه ربي احسن مثواي على التفسير ان هو سيده. شفنا تركبت ازاي. طيب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول من، طبعا خلي بالكم إن الفحشاء مش على طول بتتفسر بالزنا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مش شرط هنا تتفسر به الزنا مثلا، ولكن هو بساعات بيكون في كلمة لها معنى لغوي واسع، وفي أصغر منه شوية هو المعنى الشرعي ليها، وبعدين بيكون في حاجة هي الأشهر من أفراد هذا المعنى الشرعي، هي الأشهر في إطلاق عليه، هي الأشهر زي النسك. النسك العبادة، وبعدين في حاجة أخص شوية اللي هو الذبح أو ما يتعلق بمناسك الحج، من هذه العبادات هي الأشهر إن هي يطلق عليها هذه الكلمة ولا نظر. طيب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قال من الذين أخلصهم الله تعالى لعبادته. في قراءة المخلصين وفي قراءة المخلصين، المخلصين اسم مفعول والمخلصين اسم فاعل. هو هنا بيفسر على أي القراءتين؟ يفسر على أي القراءتين؟ على قراءة اسم مفعول صح، قراءة الفتح. يقول من الذين أخلصهم الله تعالى لعبادته، أخلصهم الله فهو مخلص، أخلصهم الله فهو مخلص. والقراءتين المعنى فيه بينهم تلازم، لأن من أخلصه الله كان مخلصا، ومن كان مخلصا فقد أخلصه الله، فهو المخلص مخلص والمخلص مخلص. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يقول واستبق الباب، فيه تضمين الابتدار، ولذلك عدي بنفسه أو تسابق إليه بحذف إلى. استبق الباب، استبق الأصل في استبق ألا تتعدى بنفسها إلى الباب، وإنما تتعدى بإلى. استبق إلى الباب، استبق إلى الباب. إلى مش موجودة، إلى مش موجودة، فإما إلى تبقى محذوفة أو يكون في تضمين، يكون في تضمين. والتضمين هذا مر معنا كثيرا، اشرب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته. فهنا واستبق الباب يكون يقول فيه تضمين، هنا مكتوب عندنا في الكتاب تضمير، دي غلط طبعا، هي تضمين. فيه تضمين الابتدار. يعني ايه تضمين الابتدار؟ يعني استبق تشربت معنى ابتدر. استبق الى الباب تشربت معنى ابتدر، وابتدر تتعدى بنفسها، ابتدر الباب، ابتدر الباب. فلما تشربتها بقت في التعدية عاملة زيها، ابتدر تتعدى بنفسها، خلاص بقت دي تتعدى بنفسها. عرفنا منين ان هي تشربت معنى ابتدر؟ ان التعدية بقت بنفسها. فعرفنا هذه التغيير اللي بيحصل في التعدية هو الذي يدل على المعنى الذي اشرب. قضية التضمير قضية متكررة كتير قوي قوي قوي في الكلام العربي، ومتكررة كتير جدا في القرآن. مر معنا أمثلة كثيرة وجاي كتير، ومش بنقف على كل موطن نتكلم فيه، ولكن هنا هو صرح به. يقول واستبق الباب في تضمين الابتدار، ولذلك عدي بنفسه أو قال بقى أنه محذوف تسابق إليه بحذف إلى. وقدت، قال شقت قميصه من دبر. قد، القد اللي هو الشق. وقدت قميصه من دبر، يقول من خلف، وذلك لأنه فر منها وأسرعت وراءه واجتذبت ثوبه لتمنعه الخروج فانقد. وألفيا صادف سيدها زوجها لدى الباب. يقول فأحضرت كيدها وبرأت ساحتها ونسبت إليه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يقول ليس جزاؤه إلا السجن، أو أي شيء جزاؤه إلا السجن. القولين دول في إيه؟ القولين دول بيتكلم في إيه في الآية؟ فيما أحسنت، فيما قالت ما جزاء، إما أن تكون نافية، ما جزاء، ليس جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، أو إن هي تكون استفهامية، ما جزاء، يعني هو يكون استفهام، والاستفهام يعني إيه؟ استفهام في استثناء. ما جزاء بتسأل أي شيء يكون جزاء إلا أن يسجن، الاستفهام ما بيكونش في استثناء إلا إذا كانت تذكره وكأنه الجواب، يعني كأنها بتقول السؤال وبتجاوب، بتقول له أي شيء يكون جزاء من أراد بأهلك سوءا، الجزاء لا يكون إلا أن يسجن، كأنها بتجاوب إيه؟ بتجاوب على إيه؟ السؤال. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. طيب نتوقف هنا، لسه فيها كلام. قول يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي وشهادة الشاهد من أهلي. نتوقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى